الكتاب الصوتي استمتع بحياتك لمؤلفه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي بصوت أحمد أحمد. راعي النسخة الصوتية للكتاب مؤسسة شاهين التقنية لتقنية المعلومات، المؤسسة الرائدة لحلول تقنية المعلومات. www.shaheenit.com.sa